الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عندك تفضل. سليم. أنا أيوب. قال الإمام، ارفع رأسك وصوتك. ابن أسد قال حدثنا عبيد عن أيوب عن أبي قلادة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام فوق ما قال ولعن المؤمن فقتله. خيرا. عندك بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ قال الحافظ بن حجر: هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية. يعني في الصورة الأولى حكم لا يقول، والثانية هل يقول أنا بالله ثم بك؟ نعم. لا، أنا أبين معنى كلام الحافظ فقط. يقول هكذا بت الحكم في الأولى في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية. عليكم السلام. سنرجع إلى بقية الكلام. وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. لا عندي الجبال، عندكم الحبال؟ يعني هذا وهذا ينظر هل نبه الحافظ على هذا، الله أعلم. خيرا، ما تكلم الحافظ بشيء. المعنى صحيح هكذا وهكذا، أما تقطعت بي الحبال، فالحبال هي الأشياء التي يعان الشخص أو يأتيه المدد من قبلهم، ماله، أقاربه، بلده، أصدقاؤه. نعم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وأما تقطعت بي الجبال يعني بيني وبين بلدي جبال، وليس عندي ما يبلغني إليها. نعم، فالمعنى صحيح على الوجهين. قال الحافظ: وهكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية. هذا مختصر للحديث وهو طويل، وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصرا وساقه مطولا فيما مضى، لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له، فتطرق إليه الاحتمال. قوله: وقال عمرو بن عاصم إلى آخره، وصله في ذكر بني إسرائيل. فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم، وساقه بطوله. وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق قال لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه، ويكون بينهما واسطة. يعني أن عمرو بن عاصم من شيوخ البخاري، ولكنه في هذا الحديث لم يسمع الحديث من طريقه، فقال قال عمرو بن عاصم. هذا معلق ولا إشكال، لكن قد يعلق عن شيوخه، وبعضهم يعد هذا تدليسا، وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور وصححه من طريق عبد الله بن يسار بتحتانية مهملة عن قتيلة بقاف ومثناه فوقانية، والتصغير امرأة من جهينة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وأخرج النسائي وابن ماجه أيضا وأحمد من رواية يزيد بن الأصم عن ابن عباس رفعه: إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. وفي أول حديث النسائي قصة وهي عند أحمد ولفظه أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، وفي أول حديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له: أجعلتني والله عدلا، لا بل ما شاء الله وحده. وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه أيضا عن حذيفة أن رجلا من المسلمين رأى رجلا من أهل الكتاب في المنام فقال: نعم القوم وأنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي رواية النسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة، كرر كلمة الراوي. وفي رواية النسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة الراوي، لها وجه أو ليس لها الله أعلم. هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل بن سخبرها أخي عائشة بنحوه. أخرجه ابن ماجه أيضا. وهكذا قال حماد بن سلمة عن أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة والله أعلم. وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور في الترجمة، وقد قال الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وغير ذلك. وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله. وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام، وأنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. وقال المهلب: إنما أراد البخاري أن قوله ما شاء الله ثم شئت جائز، مستدلا بقوله أنا بالله ثم بك. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جاز بدخول ثم، لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه. انتبه، الواو تقتضي التشريك، بمعنى لو قلت جاء زيد وعمر لاحتمل أن زيدا جاء قبل عمر أو معه أو بعده. جاء زيد وعمر، يصلح أن عمر جاء قبل زيد، وأن زيدا جاء قبل عمر، وأنهما جاء سويا. لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر، ما احتمل إلا أن زيدا الأول وعمرا بعدهم، فهي تفيد الفصل، تفيد الفصل. نعم، فتكون قولك ما شاء الله ثم شاء ثم شئت معناه واضح، أن مشيئة الله سابقة وأن مشيئة غيره متراخية عنها. لكن عندما يقول القائل ما شاء الله وشئت، احتملت الأوجه الثلاثة: أن تكون مشيئة الله سابقة أو لاحقة أو مساوية، فلهذا الاحتمال تركت، بارك الله فيك، يعني نهي عنه. قال: وإنما جاز بدخول ثم، لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه. ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه، استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه، وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وكان يكره أعوذ بالله وبك، ويجيز أعوذ بالله ثم بك، وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه. قال: تنبيه مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأئمة من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس كما ذكرت، يعني يقول والله لقد جعلتني، جعلتني والله عدلا، ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله أنا بالله ثم بك، فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على لسان الملك أو الملك، وذلك فيما عدا الإيمان، وأما اليمين بغير ذلك فثبت النهي عنها صريحا فلا يلحق بها ما ورد في غيرها، والله أعلم. خير الله. هذا الحديث مختصر، فنبقى على الحديث الأول، نبقى على الحديث الأول يسمعه من لم يحفظ من قبل إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.